بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء Oh,

Thank you. للذين كفروا